حدیث 1475 به حدیث داد ابن مدیار به فضل حسن کر علی عن البراء رضی الله عنه قال کسی براء خودش راضی بتن یاگوتی رأیت النبی صلی الله علیه وسلم من پیغمبر دید صلی الله علیه وسلم والحسن بن علی على عاتقه مش حسن کر علی السر عاتقه ویبو نبين هردو ملتويدا بلسر سطويوي يقول بيشتن فيغنبري صلى الله عليه وسلم تقول اللهم إني أحبه فأحبه يا ربي من هنديك أزم أس حجد كم تجي حجبك